تركني ده وعدك بيطمر يا شاريني بيد بغالي يا شاريني بالدم لغالي اترمي على قلبك غالي انت اللي همك امري وفي يدك ملئ وغامري انت اللي همك امري وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا ولا يمكن هتتركني ده وعدك بيت كنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي ماشي في ظلام الموت فرحان وسمع الصوت ماشي في ظلال الموت فرحان وسمع الصوت مجدا ومبارك اسمك مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رسمك ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي لا يقف انسان قدامك وجهي ياسر امامك لا يقف انسان قدامك وجه ياسر امامك كل الهضاب وماهد بسلام اولادي اتعاهد كل الهضاب وماهد بسلام ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي بس كفاية رقص خلاص خلاص يكفي اقفل يا عم بتاع ده شكرا على حفلة الرقص اللي احنا كنا بنعملها دي. اللي انا عايز اقوله لكم بس القيامة بالنسبة لنا ايه؟ هي دي القيامة بالنسبة لنا ايه؟ وايه؟ وايه؟ النصرة وايه؟ حاجة جديدة ها؟ ها؟ القيامة بالنسبة لنا ايه؟ نظافة عيد لا غير العيد ما هو العيد ده القيامة بالنسبة لنا ايه؟ فخر فخر